Book 2 80 ينبهي الصفات 3 بيسيشنالو 3 هي لديها كلب آمي ودا كوكا وندي الكلب كبير كوكا بددي هي لديها كلب كبير. آمي ودا وكا بدا كوكا وندي. هي لديها بيت. آمكي وكا يلو وندي. البيت صغير. يلو تشندي. هي لديها بيت صغير. آمكي تشن يلو وندي. هو يسكن في فندق. ఆయన ఒక హోటల్లో ఉంటున్నారు. الفندق رخيص. ఆ హోటల్ చవకది. هو يسكن في فندق رخيص. ఆయన ఒక చవక హోటల్లో ఉంటున్నారు. هو لديه سيارة. ఆయనకి ఒక కార్ ఉంది. السيارة غالية الثمن. ఆ కారు ఖరీదైనది. هو لديه سيارة غالية الثمن. عينك وك خريدينا كار وندي. هو يقرأ رواية. عين وك نبل چدوت النار. الرواية مملة. نبل بسقة وندي. هو يقرأ رواية مملة. عين بسقة ون وك نبل چدوت النار. هي تشاهد فيلما. ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది. الفيلم مثير. ఆ సినిమా ఉత్సాహకరంగా ఉంది. هي تشاهد فيلما مثيرا. ఆమె ఉత్సాహకరమైన ఒక సినిమా చూస్తోంది. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.